جزاكم الله خير بارك الله فيكم. والله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. عند الإخوة أحضر تخريج الحديث الذي مر معنا البارحة. أي حديث؟ أن رجلا قال: يا رسول الله أقم علي الحد، فقد أتيت أمرا حراما، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فاجلدوه. ولم يكن تزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: من هي صاحبتك؟ قال: فلانة. فدعاها فقالت: يا رسول الله كذب علي، والله إني لا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: من شاهداك؟ فقال: يا رسول الله ما لي شاهد. فأمر به فجلد حد الفرية 80 جلدة. هذا لا شك أنه إذا اتهم إنسان بدون حق وبدون شهود، الله أوجب عليه في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة ما هو واحد ولا اثنين أو ثلاثة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلونهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. نعم. قال لنا الشيخ، قال الشيخ الألباني: وحديث منكر. نعم، هذا لأنه يخالف ما عليه محاسن الإسلام وجوب الستر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم بالأمس في حديث الغامدية وحديث ماعز، ما قال من صاحبك، وقال ماعز من صاحبتك، أبدا، استتر بستر الله الطرف الثاني. ما بحث ماعز لو ما جاء، والرسول ردده يريد أن يرجع عن إقراره فيتوب بينه وبين الله. ولذلك الغامدية قالت: لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، فإنها والله لحبلى من الزنا. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبحث ولا يتجسس، لا تحسسوا ولا تجسسوا، لم نبعث متجسسين. فالتجسس على أحوال الناس وتتبع عوراتهم لا يجوز، بل وجب عليك الستر. لو رأيت شيء تستر وتعظ وتنصح وتذكر صاحب الخطيئة، ما تفضحه. نعم. يقول السائل: قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وله نفقته، أي للغاصب، إذا كان صاحب الأرض أصحاب الأرض لا يريدون الزرع، هل يكون الغاصب نفقته؟ لا، لكن إنه إذا كان الزرع ما زال يعني أخضر في أول الأمر، ربما أنه إذا طلب أهل الأرض أن يقلع وإلى، أما إذا كان قريب النضج فهو من فساد الأموال اللي ما يرضى به الإسلام، ينفق عليه حتى يستتم، ثم مثل ما ذكروا أنه يقسم نصفين بين أهل الأرض وبين أهل الزرع. نعم. يقول السائل: كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس العرق ظالم حق، وبين قوله: ليس له من الزرع شيء وله نفقته؟ ليس له من الزرع شيء وله نفقته، هذا لأن الزرع عرقه، حسب فهمي وتصوري، لأن الزرع عرقه ضعيف وسيزول بحصاده، مجرد ما يحصد يزول الزرع، لكن العرق، عرق النخل، عرق الأشجار، هذه إذا تمكنت في الأرض قد يصعب إزالتها، وقد يكون لها آثار تؤثر على الأرض وتضرها. فلذلك أوجب على صاحب النخل أن يقلعها، لأن أضرار النخل على الأرض أو أشجار أخرى ليست مثل ضرر الزرع. الزرع كما تعلمون عرقه قريب وسهل، فإن كان أخضر لا زال يعني في بداية الأمر يمكن حشه وقلب الأرض بسرعة وينتهي، وإذا كان قريبا نضج. فمما ينبغي حفاظا على الأموال أن يستكمل زراعته. المهم أن العرق الثابت في الأرض الذي تمكن، هذا هو الذي ليس له حق، والله أعلم. يقول السائل: يرجو منكم مثالا للشفعة الشفعة مثالها زيد وعمر مثلا بينهم أرض مخطط كبيرة وصغيرة مشاعة ما قسموها حتى الآن، اشتروها ب100,000 وتركوها للتكسب فيها أو يقسموها يبنون، المهم أنها ما زالت أرض بيضاء ولم تخطط ولم تقسم، لي نصف ولك نصف، عمرو يقول لي نصف وزيد له النصف، فواحد منهم باع أرضه على إنسان آخر يعني نصيبه من الأرض، زيد باع نصيبه على رجل آخر، عمر قال أنا أولى بالأرض ما دام أنك ستبيعها، كم بعتها؟ قال ب60,000 نصيبي، قال هذه 60,000 ولا يدخل علي فلان، خلاص أنا شافع. هذا هي صورة الشفعة، بشرط مثل ما قلنا أنه يأخذ الشقص كله، ما يقول أخذ بعض الشيء أزيد فيه أرضي والباقي مالي في حاجة، لا، أو يقول أنا بعطيك بعض القيمة والباقي بعدين أنا ما عندي، لا، يحل محله تماما. نعم. يقول السائل عامل عنده عامل لمدة 2 شهر على أجر معين، وعند قضاء المدة ذهب ولم يأخذ الأجرة وبحث عنه ولم يجده، كيف يفعل؟ إذا أيست ولا تعرف له أي مرجع لا من قريب ولا بعيد، لا داخل المملكة ولا خارجها، تصدق به مضمونا، فيما لو جاء يوم من الدهر وجدته عثرت عليه جاء إليك هو، تقول هو هذه إجرتك وقد تصدقت بها، إن كنت تريد الأجر فقد ذهبت وأجرها تجده، وإلا فهذا حقك والأجر لي. يقول السائل ما حكم التسمي بكلمات من القرآن كتسنيم ولينة وسندس؟ على كل حال أنا ما سمعت في هذا أمر محرم، ما سمعت، أنا ما سمعت، لا أقول أنه جائز 100%، أنا لست بعالم ولا مجتهد وليس لي حقا، لكن أقول ما سمعت بهذا من مانع ما لم تكن صفات من صفات الله عز وجل أو أسماء من أسمائه، فكونه تسمى بلفظ من الألفاظ موجودة في القرآن فلا يضر إن شاء الله، إذا لم يكن من الأمور التي لا تحل، مثل ما قلت لكم، إما اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، هذا قطعا لا يجوز. يقول السائل هل يجوز في الوضوء أن يفتح الصنبور على العضو ويمر يدعى الماء أن يمر على يديه أو على عضوه دون أن يغسل، أن يضع يده في الغسل؟ لا بد أن تمر بيدك من أجل أنك تدرك العضو، لأن الماء إذا صب بسرعة فقط قد يبقى بقعة ما أصابها الماء، لأن العضو يكون فيه منخفضات ويصير فيه محل مثاني مثلا، فلا بد أن تمر بيدك تدرك العضو مع صب الماء، وعلينا أن نلاحظ عدم الإسراف. النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، لكنه كان يغسل العضو ويدلك يده، يدلك العضو بيده عليه الصلاة والسلام، يغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، ما يوضي واحد منا الآن ولا وضوء، وهذا على كل حال ما هو طيب، الإسراف والزيادة في الماء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.